نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حي الله الإخوة الأكارم، حي الله الأخوات الفضليات، ودائما مع سلسلة تاريخ الأندلس مع أخيكم ربيع قرطبة، ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع. نعم، إنها الأندلس الفردوس المفقود، دروس وأحداث وعبر، ذكريات رائعة ووقائع مؤلمة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمامها والاستفادة منها والاتعاظ بها. توقفت في الدرس السابق أو الحلقة السابقة، ذكرت وتكلمت عن أحداث ملوك الطوائف وعهد ملوك الطوائف، وبينت لكم بعض نماذج التفرق والتشرذم الذي كانت في تلك الفترة، والمآسي التي عاناها المسلمون في عهد ملوك الطوائف، أحزان وأشجان، فتائن ومصائب وابتلاءات، يعني تشرذموا وتفرقوا في أكثر من يعني من مملكة، ويعني قتل بعضهم بعضا وحارب بعضهم بعضا في الوقت الذي بدأوا فيه في موالاة الكافرين. أصبح الولاء والبراء يذبح في ثرى الأندلس، وأقبلوا على ملك قشتالة ألفونسو السادس، هذا المجرم الذي كما ذكرت احتل طليطلة وأباد فيها من أباد، وكذلك ما قام به يعني نصارى أراغون في مملكة بربشتر، وفي منطقة بربشتر، وفي مدينة فالنسيا التي لا نعلم عنها الآن إلا فريق كرة القدم. في هذه الفترة يعني هكذا كان حال المسلمين. وتوقفت في قصة حصار إشبيلية. إشبيلية حاصرها ألفونسو سيبيا، والسبب في ذلك كما تعلمون أن المعتمد بن عباد رفض أن يعطي الجزية التي كان يعتاد على دفعها، بل قام بقتل ذلك الوزير اليهودي الذي استهزأ به، وقال له أن زوجة ألفونسو ستضع قريبا ويريد منك أن تجعلها تلد عندك في المسجد، في مسجد الجامع، وهذه في قلة أدب. وسأله يعني ما الذي تريد هذه الإساءة؟ قال له إن كهان ورهبان وقساوسة قشتالة قالوا لألفونسو لو ولد لك ولد في مساجد المسلمين فإن هذا يدل على سيطرتك عليهم. فقام المعتمد رحمه الله في نخوة إسلامية، نخوة عربية، وقتل هذا اليهودية واعتقل باقي الوفد. هناك أتى ألفونسو وجن جنونه، وأتى بجيشه وقده وقضيده وحاصر إشبيلية، وقام يعني ب ب ب ب ب يعني بمواصلة الحصار لمدة طويلة جدا، وأراد أن يعني يفعل بإشبيلية ما فعله بطليطلة. وفي حرب نفسية يريد أن يستفز المعتمد بن عباد، وهذه معروفة في الحروب، الحرب النفسية. أرسل له رسالة، وتأملوا معي يا أحباب، أرسل له رسالة يقول له فيها، كانت يعني الجثث كثيرة جدا فانتشر الذباب وكان الحر شديدا، فقال ألفونسو المعتمد في رسالة: إن الذباب قد كثر وآذاني حول مدينتك، فإذا أردت فأرسل لي مروحة أروح بها عن نفسي. يعني يريد أن يقول أني لا أقاتلك أنت، إنما أقاتل الذباب، أما أنت فأنت لست شيئا. يستهزئ بالمعتمد. المعتمد قرأ الرسالة، نعم قرأ الرسالة وأخذته النخوة كذلك، وكتب له ردا في سطرين أو في أقل من سطر. هذا الرد لما قرأه ألفونسو عاد أدرجه وعاد إلى قشتالة. المعتمد بن عباد رحمه الله يعني لم يكن عنده أي شيء إلا أن يهدد ألفونسو. أتدرون ماذا قال المعتمد لألفونسو؟ قال له: والله لئن لم ترجع لأروحن لك بمروحة من المرابطين. الله أكبر. لئن لم ترجع لأروحن لك بمروحة من المرابطين. فلما إن قرأ ألفونسو وهو يعلم، يعني يعلم سياسة العالم الخارجي، يطلع على أحوال العالم، فأخذ جيشه وانصرف، خاف، ارتعب. من هم المرابطون يا أحباب؟ هل قرأتم قط يعني عن المرابطين؟ يعني تخيل مجرد أن يذكر اسم المرابطين فيرتعد ألفونسو. من هم المرابطون يا أحباب؟ هؤلاء أناس غيروا التاريخ. المرابطون أناس يعني دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه، جهاديون، قياديون، أسسوا دولة يعني بما تحمل الدولة من معاني القوة. دولة نشأت في شمال إفريقيا، يعني كان لها أعظم التأثير على السياسة في تلك الفترة. المرابطون، وما أدراكم من المرابطون؟ هؤلاء أجدادنا يا أحمد. والله إن الإنسان ليفتخر أن ينتسب إلى هؤلاء. ما كانوا عربا، كانوا من الأمازيغ، كانوا من البربر، لكنهم كانوا أناسا يعني خالط الإيمان بشاشة قلوبهم. إذن الوضع كما ذكرت في أندلس حصار، حصرت إشبيلية، رجع ألفونسو بجيشه، يعني طولتيلا راحت، يعني سقطت منذ سنوات، يعني مآسي، الكل يعني في فتنة، والكل يعني يخاف من ألفونسو رغم أنهم كانوا يدفعون الجزية لألفونسو. فهذه الرسالة التي أرسلها المعتمد أو الحدث الذي حصل كان في سنة 478 هجرية، 478 هجرية. ففي تلك الفترة لأول مرة في تاريخ الأندلس أو في عهد ملوك الطوائف قام الأمراء، يعني كل أمير مؤمنين، يعني في تلك الفترة في منطقة بسيطة جدا كان أكثر من 4 أمراء مؤمنين، حتى أن المسافر كان يسافر فيمر في يوم واحد على 3 أمراء مؤمنين، أمير هنا وأمير هناك وأمير هنا، كلهم يسمي نفسه أمير مؤمنين، وكله يرى نفسه الحاكم الشرعي. قلت يعني لما رأوا طولة قد ذهبت، والمذبحة التي حصلت في بربشتة يعني في نواحي سرقسطة، وما حصل في فالنسيا، يعني قاموا بمؤتمر أو قمة مثل المؤتمرات العربية الآن، عقدوا مؤتمر القمة الأندلسي الأول، واتفقوا على التنديد وعلى الشجب وعلى الإنكار. يعني هذا احتيال قشتالي. قشتالي دولة صديقة، كيف تقوم بهذا الأمر؟ لابد أن نشكو الأمر لدولة أخرى لأنها تزعزع الأمن في المنطقة، نفس المصطلحات التي نراها الآن فيما يتعلق فلسطين والعراق وأفغانستان. اجتمع العلماء والأمراء، أما الأمراء فكان كلامهم فقط في الشجب والإنكار والتنديد. العلماء الصادقون قالوا لا حل إلى الجهاد، الجهاد هو الحل. يعلمون أن بالجهاد ترجع العزة، ما في جهاد ما في عزة، لكن الحكام رفضوا، قالوا ما في جهاد، أي جهاد، نحن نريد السلام، مفاوضات السلام، لابد أن نستمر ونجلس في طاولة المفاوضات، نجلس في طاولة المفاوضات. ربما ألفونسو يترك طليطلة، ربما كنا كسلام واتفاقية أو هدنة ونعيش في محبة وفي سلام. نعيش في محبة وفي يعني مودة وفي أمن. أحداث نفس الأحداث كما هو الآن. أنا قلت لكم في الدروس الأولى أن التاريخ يتكرر فيما يتعلق الأندلس. العلماء لما رأوا أنه ما في حل، حتى الجهاد يعني الحكام رفضوا، الشعوب مخدرة، الشعوب يعني بالمغرب متلوفة، نسمع يعني الذل والهوان انتشر في الناس، يعني 70 سنة يدفعون الجزية، كما هو الحل الآن؟ يعني كم سنة فلسطين محتلة؟ سنوات وسنوات، يعني صعب أنك تقوم للناس تعالوا للجهاد. فما كان في حل إلا أن يرسلوا للمرابطين، دولة المرابطين، علها تساعد الأندلسيين وتقاوم الصليبيين. لكن أغلب الأمراء رفضوا، قالوا كيف نجيب للمرابطين يعني؟ المرابطون هؤلاء البدو، هؤلاء البربر، تريدون أن يأتي هؤلاء البدو ليسيطروا على الأندلس؟ طيب إذا هزموا النصارى سوف يأخذون ممتلكاتنا. فرفض أغلب الأمراء. وفي نخوة وفي عزة، نعم، في المغرب، وفي يعني في استعلاء إيماني لمعتمد بن عباد يقول كلمة سجلت يعني موقفا رائعا جدا، كلمة دخلت التاريخ. قال في عزة، وهو الذي يعني هدد ألفونسو بالمرابطين، هو الذي هدد ألفونسو بالمرابطين، لكنه في هذا المؤتمر من جديد يقول ويخطب خطبة يقول فيها رحمه الله: والله لا أحب، والله لا أحب أن ألعن على منابر المسلمين، والله لا أحب أن ألعن على منابر المسلمين، والله لأن أرعى الإبل في صحراء المغرب في صحراء المرابطين خير لي من أن أرعى الخنازير عند ملوك أوروبا، أو أن أرعى الخنازير في أوروبا. هذه الكلمة كان لها تأثير على الأمراء وتأثير على الحاضرين وعلى العلماء. فوافقه على هذا المتوكل، وقد تكلمت لكم أن المتوكل بن الأفطس حاكم بطليوس هو الوحيد الذي كان له مواقف مشرفة من كل ملوك الأندلس في تلك الفترة، كلهم كانوا يدفعون جزية إلا المتوكل. فوافق وساند المعتمد، وقام كذلك عبد الله بن بلقين الأمازيغي البربري وهو كان حاكم غرناطة، وافقه على ذلك أيضا. فصارت 3 مناطق: غرناطة، غرونادا، سيفيا، إشبيليا، وبطليوس، هي الممالك 3 من ملوك الطائف التي قبلت جلب المرابطين، أما فالنسيا وأما يعني قرطبة وأما يعني باقي المناطق فرفضوا يعني الاستنجاد بالمرابطين. فأرسل هؤلاء الناس أو هؤلاء الأمراء وفد وزاري وأميري يعني لطلب المساعدة من ملك أو زعيم المرابطين لكي يساعدهم من هذه المشكلة. إذا يا أحباب، من هم المرابطون؟ يا أحباب، من هم المرابطون؟ دعونا نتكلم عن المرابطين، وقف مع المرابطين. لنعد يعني إلى الزمن البعيد، يعني قبل هذه الأحداث، قبل أحداث إرسال الوفد الوزاري والوفد الأميري، نرجع 40 سنة وراء، نرجع إلى الفترة التي سقطت فيها طليطلة، والفترة التي يعني حصلت فيها مأساة فالنسيا، والفترة التي قتل فيها المسلمون في بربشتر. لنرجع إلى الوراء، نغوص في أعماق التاريخ ونخترق الصحراء، صحراء المغرب، يعني لنصل إلى منطقة شنقيط وصحراء موريتانيا، هناك حيث الحرارة والجوع والفقر، أناس بدو ما في زراعة ولا في فلاحة، الناس تعيش فقط على البداوة. هناك كانت بعض القبائل الأمازيغية، قبيلة صنهاجة، تعلمون أن الأمازيغ هم قبائل مثل العرب، قبائل كبرى، يعني مثل هناك مثلا القحطانيون، هناك كذلك يعني كذلك يعني فروع وقبائل كبرى تمثل الأمازيغ. فمن كبرى القبائل الأمازيغية صنهاجة. صنهاجة كانت يعني صنهاجة في الجنوب المغربي في الصحراء، وكانت منها قبيلة جدالة، احنا نسميها جدالة، وقبيلة لمتونة، وهذه من أكبر القبائل الأمازيغية البربرية التي يعني تمثل هذا الفرع أو هذا العرق. هؤلاء كانوا مسلمين، دخلوا الإسلام، وكان قائدهم في تلك الفترة يحيى بن إبراهيم الجدالي، كان زعيم جدالة، كان رجل تقي ورع على الفطرة. لكن واقع الحال في جدالة، تأملوا يا أحباب، غريب جدا. انتشر الفساد والزنا والفسق والفجور رغم أنهم مسلمون، يعني الزنا كان منتشرا، الناس أدمنوا الخمر، وكان الرجل يزني بزوجة جاره ولا يعترض أحد، والآخر يزني بزوجة الآخر وعادي، يعني لماذا يعترض وهو يفعل نفس الشيء مع جاره؟ فشى الزنا وفشى الفسق، يعني كان الزواج بأكثر من 4 نساء، ومع ذلك كانوا مسلمين، وما فيه أمر بالمعروف وما فيه نهي عن المنكر، هكذا كان الواقع. وكانت جدالة تحارب لمتونة، ولمتونة تحارب جدالة، كانت حرب قبلية، فقر وجوع، يعني كانوا أكثر من ملوك الطوائف، هكذا كان الوضع في صحراء وجنوب المغرب. يحيى الجدالي كان تقيا وكان على فترة، لكن ما يستطيع التغيير. هذا حاكم، حاكم صالح، لكنه لا يستطيع أن يغير واقعه، فإذا حاول الإنكار كان يعني يقابل بالرفض، يعني كان يعني يحارب. وفي إحدى سفراته يعني اتجه إلى الحج لزيارة بيت الحرام، وبعد رجوعه من الحج مر من القيروان في تونس الآن، والتقى بأحد كبار علماء المغرب وهو أبو عمران الفاسي، شيوخ الشيخ المالكية في شمال إفريقيا آنذاك. تعرفون أن المغاربة يعني على المذهب المالكي، وكان أبو عمران الفاسي من كبار العلماء، كان مرجع وكان يعني عمدة في المذهب المالكي، وكان من كبار العلماء أهل السنة والجماعة. التقى معه يحيى بن إبراهيم الجدالي رحمه الله، وأخبره بالواقع في صحراء المغرب، وطلب منه المساعدة، وطلب أن يأتي معه أو أن يرسل أحد طلابه. فأبو عمران الفاسي طلب هذا من التلاميذ، فرفضوا، كيف يروح على صحراء المغرب، يعني صحراء قاحلة بعيدة جدا. فقال له: إذا اذهب إلى منطقة سوس، هذه سوس بجنوب المغرب، سوس هذه منطقة يعني معروفة، سوس العارمة، وفيها أحد تلاميذه وهو وجاج بن زل اللمطي، وجاج بن زل اللمطي، وهذه العائلة لا زالت موجودة الآن يا أحباب، هذه العائلة وجاج بن زل اللمطي لا زالت موجودة إلى الآن، عائلة علم، من الشيخ حسن وجاج والشيخ حسين وجاج وغيرهم من العلماء الكبار. وجاج بن زل اللمطي التقى به وأخبره بواقع الحال، فأرسل معه تلميذه السوسي الأمازيغية عبد الله بن ياسين رحمه الله، هذا الذي درس في الأندلس ودرس في المغرب وذهب المشرق، يعني كان من كبار العلماء. هذا الرجل اتجه مع يحيى الجدالي إلى الصحراء، واخترقوا الصحراء، ووصلوا إلى قبيلة جدالة، حيث الحر والشظف العيش، وبدأ في التعليم والدعوة، يعلم الناس الإسلام والتوحيد، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن للأسف الشديد يعني قام عليه الناس ورفضوه، وما كان يعني ما كان في مصلحتهم أن يعني أن يكون هناك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصحاب المصالح والمآرب والانتهازيات وغيرها فطردوه من القبيلة، ويعني حاربوه، وما استطاع أن يغير، فاتجه إلى جنوب الصحراء، اتجه إلى جنوب موريتانيا في الحدود مع السنغال، يعني وصل إلى منطقة في شمال السنغال، في منطقة يعني فيها غابات، منطقة كان شبه جزيرة، واستقر هناك وجلس، يعني ووضع رباطا، الرباط يعني جعل خيمة وجلس فيها. ثم أرسل رسالة إلى أصحابه في جدالة، فالتحق به 5 من أصحابه، وبدأ في تعليمهم. هؤلاء الخمسة كانوا أصحاب الفطرة، خمسة فقط. تأملوا كيف يكون التغيير، خمس أشخاص. انظروا كيف بدأت دولة المرابطين، خمس أشخاص. فبدأوا في التعلم وتعلم الجهاد، ويعلمهم الإسلام والتوحيد والقرآن، يعني يعلموا أن الإسلام منهج شامل، الإسلام منهج حياة كما يقول سيد قطب، لا إله إلا الله منهج حياة. علمهم كيف يعتمدون على أنفسهم، كيف يجاهدون في سبيل الله، يحملون السيف، كيف يصطادون، يعني تعلموا حقيقة الحياة. وهكذا هذه الخمسة ذهبوا وأتوا بأصحابهم، فصاروا يعني 10 أشخاص، ثم هكذا 20 25 30 40. فبدأ الناس في الازدياد، وازداد عدد الرباطات، ووضعوا يعني خيم وغيرها، وبدأ يعلمهم الإسلام والتوحيد وكل شيء يخالف القرآن والسنة فإنه يرده، يعلمهم الامتثال للإسلام والتوحيد وأن يحافظوا على هذا الدين. فازداد العدد إلى أن صاروا يعني بعد أربع سنوات أصبح عددهم 1000 شخص. 4 سنوات من الدعوة والاستعداد، توفيق من الله عز وجل، نصر من الله، وفتح قريب. حياك الله أخي الحبيب، توفيق من الله سبحانه وتعالى. رجل أتى وحيدا إلى جدالة، طرد، والله عز وجل يوفقه أن يلتحق به بعد 4 سنوات 1000 شخص، يعني من الأتقياء، الأنقياء، الأخفياء، الأصفياء. هؤلاء 1000 راحوا وقاموا بالدعوة، وعادوا يعني أشخاص آخرين، فصار عددهم 1300 شخص. المرابطون كما ذكرت، الرباط هو يعني نقول يعني الرباط هو الجهاد، ملازمة الجهاد. يعني من يعني المرابطون هم الذين يرابطون في الثغور، الثغور حماية الحدود الإسلامية. لكن المرابطون هون سموا أنفسهم كذلك لأنهم كانوا يعني أولا يجاهدون في سبيل الله، وأيضا كانوا يرابطون في خيام على نهر السنغال، فسموا بالرباط أو المرابطين. وبفضل الله عز وجل وبتوفيق من الله عز وجل، قبيلة لمتونة، ذكرنا جدالة رئيسها ويحيى الجداري، وقد التحق بيوسف بن تشفين. أما لمتونة فرئيسها يحيى بن عمر اللمتوني. هذا الرجل أتى إلى عبد الله ياسين وبايعه، واقتنع بفكرته وآمن بدعوته قبيلة لمتونة، فصار على المرابطين 7000 شخص، من 1300 إلى 7000. هذا يحيى بن عمر اللمتوني، هذا الرجل العظيم الذي له مواقف، يعني ذهب إلى أهله وقبيلته وقال كما قال سعد بن معاذ لما أسلم الأنصاري: إن كلام رجالكم ونسائكم وأطفالكم علي حرام، حتى تشهدوا لله أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء، ذهب إلى قبيلته وعد بهم 7000 شخص، يعني من الأتقياء المجاهدين، صاروا من أتباع المرابطين. ومات رحمه الله، مات على حسن الخاتمة. ثم تولى الزعامة بعده أبو بكر بن عمر اللمتوني. عبد الله ياسين كان الأب الروحي، الشيخ والمعلم، أما القيادة السياسية العسكرية فكانت للمتوني، أبو بكر بن عمر اللمتوني. أبو بكر هذا رحمه الله بدأ يعني يجاهد في سبيل الله، وبدأ يتوسعون، وفتحوا جدالة، وفتحوا لمتونة، يعني جدالة طردتهم، فتحوا لمتونة وجدالة، ووحدوا قبائل البربر والأمازيغ وصنهاجة، ثم واجهوا يعني الكثير من القبائل حتى سيطروا على صحراء موريتانيا، ثم اتجهوا إلى الجنوب ومنطقة شمال السنغال، وقاموا بعمليات يعني جهادية ونشروا الإسلام في تلك المناطق. وعبد الله ياسين وصل الجهاد واتجه إلى الشمال، كانت هناك قبائل برغواطة وقبائل زناتة وقبائل غمارة، قبائل أمازيغية، وكانت تحارب دعوة المرابطين. في إحدى غزواته رحمه الله استشهد عبد الله ياسين حينما كان يقاتل البرغواطيين. تذكروا معي هذا المصطلح، البرغواطيين. برغواطة هذه كانت منطقة أو مملكة أو إمارة في المغرب، كان وسأفصل لكم إن شاء الله عن هذه الإمارات. توفي رحمه الله يعني واستشهد رحمة الله عليه، وترك على الجيش 12,000 من المرابطين كانوا على الفهم السليم، الفهم النقي لدين الإسلام، وكانوا سلفيين. الدولة المرابطية دولة سلفية محضة. قلت ولد زعامة أبو بكر بن عمر اللمتني رحمه الله. هذا الرجل يعني رجل عظيم جدا، رجل يعني بدأ، يعني تخيلوا كيف بدأت دولة المرابطين، كانوا منطقة صغيرة جدا، وسوف يعني يؤسسون دولة عظيمة سيكون لها أكبر التأثير على أرض الأندلس. قلت يعني تولى أبو بكر اللمتوني، وبعد سنوات وسنوات يعني اتجه إلى منطقة الجنوب لما علم أن هناك خلاف بين المسلمين، فقسم الجيش. كان عدد الجيش 14,000 شخص، فقسم الجيش 7,000 مع صاحبه وصديقه يوسف بن تشفي الصنهاجي اللمتوني، و7,000 مع أبو بكر عمر اللمتوني، اتجه إلى الجنوب وواصل يعني الدعوة هناك من أجل فض النزاع بين المسلمين. لما فض النزاع بين المسلمين وجد أن هناك قبائل غير مسلمة، قبائل مجاورة من الزنوج، من الأفارقة، كانوا على الشرك، يعبدون الأشجار والأصنام والأوثان. ف يعني ندب نفسه ونظر نفسه أن يدعوهم للإسلام، فجلس هناك. تأمل يا أحبب، جلس هناك 15 سنة يدعو إلى الإسلام ويجاهد في سبيل الله. يعني الناس هناك كان في شرك، ظل يدعو للإسلام، ودخل معه الكثير والكثير، يعني دخل معه الكثير من الناس، ويعني خاض حروب طويلة جدا. وبعد 15 سنة من الجهاد يرجع ليجد يوسف بن تشفين. يوسف بن تشفين ماذا فعل؟ تخيلوا أين وصل يوسف بن تشفين. في 15 سنة استطاع يوسف أن يصل إلى تونس. تخيلوا، من صحراء المغرب إلى تونس، يعني المغرب الأقصى والمغرب الأدنى الجزائر ثم تونس في 15 سنة، وكان عنده جيش يبلغ قوامه 100,000 فارس. تأملوا يا أحباب، 100,000 فارس، كيف قام بذلك؟ يعني كيف استطاع؟ كانت هناك قبائل تحارب دعوة المرابطين، قبيلة غمارة وزناتة وبغواطة. غمارة، انظروا كيف كان واقع الأمر في المغرب، يعني قبل أن يوحد، قبائل غمارة كان عليها زعيم يسمى حايين بن من الله، رجل ادعى النبوة وفرض عليهم صلاتين في اليوم والليلة، صلاة الشروق وصلاة الغروب، ووضع لهم قرآن بالبربرية الأمازيغية، والوضوء يعني ما في داعي الوضوء، وما في طهارة من الجنابة، وما في حج، وحرم عليهم أكل السمك إلا إذا ذبح، يعني السمك يشترط أن يذبح، أن يذكى، وحرم عليهم أكل بيض الطيور، وأباح لهم أكل أنثى الخنزير، يعني دين كوكتيل من الأديان. نعم، لكن هذا يعني ادعى النبوة وادعى أنه مسلم وقال نحن مسلمون. هذه قبيلة غمارة التي حاربها يوسف بن تشفين. ثم قبيلة بلغواطة، هذه قبيلة عليها صالح بن طريف بن شمعون، هذا كذلك ادعى النبوة وفرض على قومه 5 صلوات في الصباح و5 صلوات في المساء، واشترط عليهم الوضوء بالإضافة إلى غسل السرة، يعني غسل السرة من الوضوء، تأمنوا معي، وغسل الخاصرتين، وأباح لهم الزواج بأكثر من 4 نسوان، وأوجب الرجال على تربية الشعر، يعني أن يربوا الضفائر، وإلا كانوا يعني وقعوا في إثم ومعصية. وقال أنا للمسلمين. إذا قبيلة برغواطة، ذكرت غمارة وبرغواطة، ثم قبيلة زناتة. زناتة كانت هي الوحيدة التي كانت مسلمة على السنة، وكانوا يعرفون الإسلام، لكن كانت عندهم يعني سلب ونهب، سرقة، ظلم، القوي أكل الضعيف، كانوا يعني في المعاملات على غير الإسلام، افعل ما بدا لك ولا حرج، باب المعاملات. هؤلاء كلهم حاربوا دعوة المرابطين، استطاع رحمه الله أن يجاهدهم ويحاربهم، وحارب صالح وحارب حايين وحارب الزناتيين 7,000 شخص فقط، وأن يدخلوا يعني الناس في الإسلام وأقبلوا على الإسلام، حتى أسس جيشا قوامهم 100,000 فارس من غير المشاة. أبو بكر اللمتوني لما عاد بعد 15 سنة من الجهاد في إفريقيا يجد أن بنت شفي هو تركه فقط على شمال السنغال وجنوب موريتانيا. في فترة استطاع يعني السنغال كلها، موريتانيا كلها، المغرب كله، الجزائر كلها، تونس بكاملها، يعني من 7,000 مجاهد إلى أن وصل إلى 100,000 فارس من المجاهدين. دعوتهم واحدة، رايتهم واحدة. وجد يوسف بن دشام قد أسس عاصمة للمرابطين، مدينة مراكش، مدينة ستصبح ثغرة من ثغور الجهاد. وجد رجلا تقيا زاهدا ورعا وفي شهامة منقطعة النظير، لم يعرف التاريخ مثلها أبدا. شوف حكام ذلك الزمن وحكام هذا الزمن، أبو بكر هو الحاكم. قال يوسف: أنت يا يوسف أحق بالحكم مني، أنت الأمير، أنا استخلفتك لأجل حتى أعود، أنت الآن تستحق أن تكون الأمير.